وبذلك تتحد القلوب وتتقارب الافهام ويتضح الحق لطالبه. اما اذا جاء العنف والشده والظلم والبغي والقصد السيء فان هذا من اسباب الاختلاف الدائم ومن اسباب ضياع الحق وما حدا هؤلاء المتناظرين بسوء القصد ولسوء الاسلوب. ولهذا قال عز وجل وجادلهم بالتي احسن ولا تجادل الكتاب الا بالتي احسن الا لما نقول قال كتابهم كفره منكم اطاره لا يجادلوا الا بالتي احسن فالمسلمون من باب اولى لا يجادلوا الا بالتي احسن. اذ القصد شيء واحد وهو يظهر الحق وبيان ادلته حتى يقبله المناظر والمناظر وحتى تستحب الكلمه وحتى يحصل التعاون. هذا الذي والتقوى والعنف لا محل له فمن رحمة من الله إن جله ولا كنت فضلا خليل غلبة رب محمد. إن الله يقول جل وعلا لموسى وهارون يقول يقول لينا وهو قد بعثهما ليحفظ الخلق يقول يا حنين لعله يهلكه. نعم. من حيث الجملة قال أهل العلم من حيث الجملة خير من الناس يعني فيه لا فيه من الإنسان يقول له شر من أحد الكتاب من البدع اللي كفر بدعته. وهذه آية محتمله مدخلها التخصيص أو لا تجادل ولا تجادل مدخلها التخصيص ومدخلها المهية محتمله على وجهها مخيم. نعم مكية مخيم. نعم وليس إذا أخطأ يقال له إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله ونشهد أنه كلام رب العالمين قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل إلى البشر صلوات الله عليهم أجمعين وهو أمين حق أمين صلوات الله وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى عمل الوحي الذي به حياة العالم حياة الثقلين حياة العالم بعد ذلك تبعا لهما. فإن الله جل وعلا جعل وحيه المنزل حياة الأمم حياة للقلوب وراحة لها وطمأنينة وسعادة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الحياة وفيه السعادة لمن استجاب وقضي الحق واستقام عليه. قال سبحانه أومن كان بيتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس فقبلوا الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فيه حياة من الموت موت الجهل والكفر فيه النور من الظلمات ولا في الكفر والشرك والبدع والأهواء والمعاصي. فمن قبل هذا الوحي عينا وعملا حصلت له الحياة التي فيها ضد الموت الذي عليه الكفار وحصلت له البصيرة والنور ضد الجهل. وهذا المعنى في قوله جل وعلا وكذلك أوحينا روحا من أمرنا لا كنت تكذيب الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. في هذه السورة وسورة الآية الكريمة دلالة على أن ما أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ورحم به هذه الأمة من الكتاب والسنة روح ونور روح تخرج به الحياة ضد الموت ونور يحصل به النور نور البصيرة نور الهداية ثم رزق العلم النافع والعمل الصالح بين أهل الكتاب والسنة فقد رزق الحياة السعيدة الحياة الطيبة ورزق النور والبصيرة والهدى

لأن الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي تحت مشيئة الله فلا يكفروا بها، لكن الإخبار يكفرون بها خالفوا أهل السنة والجماعة. فإذا قلنا القاعدة على تكفيرها قلة الذنوب فمعنى ذلك أن لا نكفر المسلم بالذنوب المعروفة والمعاصي، لكن متى ظهر منه ما يدل على التكفير مثل يحديه وجوب الصلاة، يحديه وجوب الزكاة، يجمع المسلمين، يحديه وجوب الحج مع الاستطاعة، يحديه شرعية الجهاد، يحديه وجوب رمضان، صيام رمضان، يحديه تحريم الزنا، يحديه تحريم السرقة، هذه أمور مظهر عليها. ولو تظهر بالإسلام، ولو سلم على الناس بالطاعة، فمكافر عند الجميع. فمراده إذا أطلقوا مفعله. وهكذا إذا فات الصلاة تهاونا على خلاف ذلك، منهم من قال من جعل ذلك كفرا أكبر، وإن اتبع الإسلام وإن ادعى أنه مسلم، كما لو كب الله ورسوله، كما لو اتهم المصحف ونطحه بمجاشة ووطئ عليها وجلس عليها فارض، وكان يؤذي الأعمال المسلم، كان هم بالإجماع. الحاصل أن هذه قاعدة، هذا من هذه الأصل، أن لا نكفر أهل قبلة بذنب، هذا أصل. لكن إذا كان الذنب يوجب التكفير كفرنا، وإن أرادوا بهذا أن يخالفوا الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج كفروا بالذنوب، فمن زنى كفر، ومن سرق كفر، ومن عصى والديه كفر، من أكل الربا كفر، وما أشبه ذلك. هذا كله خالفوا بهذا، لا حاصل من كفر فصحيح ما تهتم شيئا لك عليه ولا مثل. والمعتزلة وافقوهم في هذا المعنى من ياسر في الآخرة، قالوا إنه في الآخرة مخلد في الناس كفر، ما عصى. وفي الدنيا تورعوا عن تصريح كافر وقالوا ناصر. ومن زيادة المسلمين فهم مع خواجه في معنى، وإن كان ليس معهم في الدنيا في الإسلام. الله المستعان. هذا يكبر الله من كان لا يدري يرجع مرتد عن الإسلام، لكن استجاب عند قوم من العلم، استجاب يعني ولي الأمر، فإن تاب قضيت من التوبة مع التعزيز، مع التأديب والتعزيز عن إقدامه على هذا المنكر. وبعض أهل العلم يقول لا يستخاف، لا يصلوا ولا يتابع، لأن ذنبه كفر عظيم مغلظ فلا يصلى. فقصد كان في هذا أبو العباس بن تيمية في إصرار المسجود على كاتب الرسول وأطال بحث في هذا ونفى كافر أهل العلم رحمه الله عليه. نعم. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله: ما لم يستحله. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع. إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله. يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم يقوله شيئا يعقول كلام المعتزلة شيئا يعقول، ما بينهم مرتبة مخرج من الإسلام صار يخرج، هذا كلام ما لا حقيقة، فنقول معنى موافق للخوارج معنى، ولكن تفكروا بهذا الكلام. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متعولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نحفظ عن قول المثل حاول كان يكفر واحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا التقييد كذب. لا نقول إلا تكون الزنا لا يستحل الزنا، ولا الشرك لا يستحلها، ولا الربا لا يستحلها، ذنوب الأخرى التي يرد عن الخوارج، ذنوب الأخرى التي يخطر بها بدون استحلال مثلا قول بكم قصد الذنوب بدون الشرك، هذا قصد الذنوب بدون الشرك، ذنوب العاصي وهذا يحيى الكلام على أحسن الكلام، ولا العاصي ولا طور ولا كم بل، لكن مراد المؤلف يعني الذنوب بدون الشرك، هذا مراد لا يستحل، فيقول كلامه على أوجه الأمور وخيرها وأحسنها، كما قال رب العالمين، ولا الشرك لو فعله ولا مستحيل، اتفق. لو قال قائل ان ذنب الكفر وارد في هذه العباره داخل في هذه العباره، لكنهم غير مراد، هذا غير مراد، ولهذا المعروف الشارع يتكلم على هذا كما يعرف العبارات هذه. ولم يستحل الخطا، ولم يستحل الخطا، ولم يستحل الخطا، ولم يستحل الخطا، ولم يستحل الخطا، ولم يستحل الخطا، لا نكفر بكل ذلك، هذا لديه في العموم، سواء من نفي الحال لا يكفر بذلك، معناه في جميع الذنوب لا نكفر بها، هذا لك على اطلاق بخلاف ما نكفر بكل ذنب، ولا نكفر بعض الامور لا بكل بها، بعض الامور تكفر به ذنب الشرك، ذنب استحلال المعاصي، لم ذنب الله ورسوله، هذا ذنب يكفر به، هناك ذنب لا يكفر بها كالزنا والسرقه والذنب ما لا يستحلها. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعالوا الضعيف. أما المرجئة فأنصت الضعيف، هذه المرجئة ضد الخوارج، المرجئة السهل يقول ما دام على التقييم ما نظر أفضل نظر المعاصي، يدخل الجنة ولا نظر على المعاصي، هذا من جهلهم عدم تقييم النصوص، توحيد أصل والإيمان أصل، لكن تضربه المعاصي وتنقصه المعاصي فيستحقون النار إلا يعفو الله عنه. وخوارج فاتهم فضل التقييد فضل الإيمان وأنه أصل جميع أن يكونوا في النار، فظنوا أن كل ما عفى الله فقد كفر، أنهم لا يجوز الإيمان ولا يجوز، بل إما يوجد كله فلا يجوز كله، فلهذا عندما إذا زنى زال إيمانه، إذا صرف زال إيمانه وانتقل إلى الكفر، وليس عندهم تبعيد. أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد ينقص، يزيد الطاعات ينقص المعاصي، فإيمانه وتوحيده لله إذا زنى نقص، إذا صرف نقص، إذا نقص إيمانه، إذا عقب إليه نقص إيمانه، إذا قطع على عينه نقص إيمانه، لكن لا يزول إيمانه، أما إذا جاء الشرك أكبر زال الإيمان بكلية، حل المعاصي زال الإيمان بكلية، فرق بين قول أهل السنة وبين قول أهل البدع. نعم. لهم مثل ما تظهر قد ثمر، الا اذا كان مثل يجهل هذا كالعافيه

إلا على غيره. إذا مات مسلم على شيخه فهو لم يأخذ يجمع المسلم، مات على شيخه لم يأخذ يجمع المسلم، ثم مات على الإمام له إلى الجنة يجمع المسلم. حتى المستمع قال المعلم رحمه الله وفيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم وفيه ضعف انتهى. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغ ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم اذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يصدقون بالشهادتين، وصنف وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. ليس على إطلاقه إلا أن يقال إذا أظهر الظهور دل على زندقة فيه، من أظهر الظهور كفر إطلاقه. ليس على كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون ابن ابي الحسن وفيه الاكرم بن عمار احتج به مسلم وفيه ضعف؟ كيف يكون اسلوبه؟ لا يضعف به ما ينزل عن الحسن، عنده في ضبط شيء لم يرجع مثل ما احسن الله الحسن هما خف ضبطه قليلا. نعم. اذا في زنديق عظم شره على المسلمين وما في والي يقتل، هل يجوز لفرد من افراد المسلمين ان يقتل ويتحمل هذا الحمل الوقت إذا كان ما يترتب عليه الشر على المسلمين ولا فتنة يحتاج إلى دراسة بينهم وبين الله. بس يترتب على القاتل، ما يترتب على غير القاتل، وهو مستعد لذلك، مستعد يقتل إذا قتل هذا. ما أعرف الشيء، وهي تستطيع أصلا جعل الأشهر بقوم الملك سلم، تستطيع بعدها الملك سلم بعدها وعشان كفار قتلة يتعرض بقتل يعني الجهات هذا من الجهات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. لا يلزم أن يقتله لأنه يعني أظهر الزندقة أو الكفر، لا يقتل إلا ما أنسى قتله هناك معرفة في ردوده إلا ما هم يدروا في حال حاجة يجبوا يدروا نفسه في الجهات هذا أو يكفي إنكار ومنكر وبيان للناس فإظهار أن هذا منكر للناس أنه يلزم أن يقاتل ويقتل ويقتل ويقتل لا يفهم بهذا على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكتاب الله يبين ذلك، إن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف الكفار من المشركين، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة

يتوب فيتوب الله عليه فلا ينبغي أن يعلم يلعن بل يفيه الحد الشرعي. تحدث في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراء فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين. ونستدل بهذا على تحريم لعن المعين كما قال على سبيل الجميع والجماعة قال عاصي معين لا يلعن لا تلقى الثالث ولا الثالث لا بأس بلعنه العم لعن الله السارق لعن الله سارق الخمر لعن الله الفاسقين لعن الله الظالمين وما فلان بفلان بعينه فلا يعنه لأنه قد يتوب فيتوب الله عليه ولا ينبغي أن يعنى يلعن بل يكفي الحد الشرعي. ولهذا قال لا تلعن الذين يحب الله ورسوله قد يطلب الخمر عنده إيمان عنده حب ولكن أبلي بهذه الدنيا وكانت تبدي كلها نسأل الله العافية ويتمارك نفسه منها فلا ينبغي لعنه ولكن يدع له في داره بخلاف لعن الحاكم لعن العاصي على السابع على الله السابق لعن الله واسمه مرتضي واسمه على عثمان ما علمت انه يحب الله انه يحب الله انه يحب الله انه يحب الله انه يحب الله انه يحب الله انه ما عرفت إنه يحب الله ورسوله إن الله يحب الله لا لا يحب الله لا غير موجود كلهم مثلا كلهم يعني إذا يوقف على ما عرفت ثم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو الله لناس الأهل لا يحب الله ورسوله حسب علمه نعم نعم نعم نعم تكون ما عرفته مرضية مستقبلية لا به الحية ما علمت عليه يعني مدة عين ما يحب الله لكن المفعول علمت يعني ما علمت عليه شيئا لا ما علمت مدة عين وكان هنا فاصل ما رأى التعب ما علمت متعلق العلم صلى الله عليه وسلم تقول متعلق العلم مدة عين بحاله وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. ومن مماد في أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم كبار المسلم فسوق وقتال الكفر متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا

لأن في باب ويجب الله السحر الوادع وعجاء الوادع في حمراء الوحدة في التنزيل تجيء على الحميل لأن الرباد على حده بعد ما جاء في دخان الأهلين فيعجى على إذن يعني لا يذكر الآن قبل الله لا على جهة لهما من كثير أفضل من كثير الثقافين قول ما يسألونك على المخيط بماذا يحبون من يتزين بعد أيضا بين المسلم والكفر هذا لحظة رجاء المسلم يوسف يوسف يوسف يقول لك أنا فاضل يقول لك يوسف كفر هذا يوسف هنا لا المسلم هنا بين المسلم وبين الكفر لا بين الرجل بين المسلم وبين الكفر لا بين الرجل يا المسلم بين الرجل وبين الكفر يوسف كفر الصلاة بين الرجل وبين الكفر يوسف كفر الصلاة هذا المسلم هذا اللي حضر المسلم بين الرجل وبين الكفر يوسف نعم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر رواه الحاكم بهذا اللفظ وقال صلى الله عليه وسلم الحاكم بهذا اللفظ فقد كفر أشرك رواه ابو داود ايضا كلهم قد يخلف به اللفظ الذي جاء بين المسلم وبين الكفر ما ورد غادة واحد يلا يعني أنت نص ما يقولون نص ما سبع من أورد يلا بعد كتب ومعنا صحيح يعني نص ما عارف الإسلام ولا يقول الشيء قد استوى ولا يطاف خارج الإسلام ولا شيخ من خلال بين الرجل وبين الشيخ من الكفر يبقى عدل يعني إلا حد خاصة يعني أنت من لعنة رأس جادل لا أكره ولا أشيخ من الكفر أي نص كفر يمكن أن يطلع أو راجع الأصول ولا يصلى على أمنك راجع مسلم وقال صلى الله عليه وسلم في سنة في أمة بهم كفر الطعن في الأجداد في أمة بهم كفر هما هما بالكفرين بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ونظائر الناس الناس والكفر لفن تخيص محمد التخيص مثلا الناس والكفر هو على قناه قال هنا صحيح رواه مسلم بلفظ اثنتان في الناس والباقي مثلهم والجواب ان اهل السنه متفقون كفروا كفرا ينقل عن المله من كل لا يكفروا كفرا ينقل عن المله من كليه كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضا إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعل أخ وجعله أخا لولي القصاص والمراد قوة الدين بلا ريب وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد ثبت في الصحيح زاني ذكر المخطئ والمخالف أشباههم لا يقتلون بإنما يؤذرون بالحدود فلو كان العاقل ساهرا لوجب أن يقتل وبالحب والسن بدل الدين والسن فإن هذا يعم من بدل دينه والسن يعم بالجميع المرتدين فلو كان العاقل مرتدا كما تقول الخوارج لوجب قتله مطلقا ولكن رجل الخوارج تنطع الباطل لهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم شر الخلق والخليقه قال فيهم اينما لقيتم تقتلون فان في اجل قيم ان يقتل احدهم من قتلهم قال يحفظ احدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته الحديث في قلوبهم هناك الحاصل ان رجل اهل السنه والجماعه هو خلاف عليهم وتزيد الخوارج جميعا وعلى السنة والعافي ناقص الإيمان ضعيف الإيمان ولكن ليس بكافر كما تقول الخوارج وليس بمخلد في النار إذا مات إلى ذلك كما تقوله الخوارج المعتزلة جميعا ولكنه من ناقص الإيمان ضعيف الإيمان مسلم فاسق محتل شيعة الله إن جاء عفا سبحانه وتعالى وإن جاء عقبها على قدر جريمة ثم بعد ذلك انصاع مصيره من الجنة إذا كان مات على الإسلام والإيمان مات على أصل الدين ولا يتحد مع عذب الله ولا يتحد مع عذب الله نعم ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أخرجاه في الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه وكذلك ثبت في الصحيح أخرجه البخاري في المظالم والرقاق من حديث أبي هريرة دون قوله ثم ألقي وكذلك رواه أحمد ولم أره في صحيح مسلم هذا المعروف من أخراج البخاري المؤلف لفق بينه وبين حديث الآخر

الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها عن الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطلا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول هذا التوفيق بين مذهب السنة والجماعة وبين الموجعة في العمل، هذه حديثة من الشارع المطالب بحوضه المؤلف ينتسب إلى الأحناف، قول الأحناف في هذا أنه لا يجب ولا ينتسب من هذا العمل، ولكنه قول فقط وإقرار، وهذا الحقيقة غلط. ظهور وقوله هو الصواب، يزيد وقوله وعمل، يزيد الطاعات ويؤتي المعاصي، وكفر كفران، كفر اكبر وكفر اصغر، فكان الظلم فكان الفسق وليس مجازا، بل كفر حقيقه لكن كفر ناقص، كفر من سد والديه، كفر من تبرع من والديه، كفر من اصحاب المياه وتعريف الانساب، كفر دون كفر وظلم دون ظلم. ولهذا نضر كفر المعاصي على الايمان وتنقص ايمانهم خلافا للمرجع، لكنه لا تجعل ايمانهم كالعدم كما تقول الخوارج، لا بل ايمانهم موجود لكنه ناقص وضعيف، حق به الذنب حق به وعيد على هذه المعاصي. الحاصل ان جمهور اهل السنه والجماعه يخالفون المرجع في اخراج الاعمال من الايمان، ويقول انه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا مثل اهل السنه والجماعه وخلافا للخوارج المعتزله. الخوارج المعتزله فارقوا هذا الايمان عند الزياده والنقص، والمرجئه مرجئه الفقهاء قاله اهل الايمان اظهار جمهور اهل السنه يعني العمل من الايمان. نعم. اسم قوله الصحيح لفظه ليس ليس بجيد ليس بجيد. نعم. خلاف مؤثر خلاف معنوي له جميعا، لان اهل السنه والجماعه يقولون بالعاصي ليس بجانب الايمان بل ناقص الايمان. تعالى قول من أخرج العمل والإيمان يعني يقول إسم إيمانه كاذب. نعم. إذا يسمى عمله أو قوله هذا بدعي. نعم. أقول يدعون بهذا الشيء. نعم. بدعة من البدع. نعم. ليش يقولون يعاقب في الآخرة؟ نعم. ليش يقولون هو يعاقب في الآخرة؟ إذا كان عاقبون. الله والله اعلم انهم يقولون بهذا، لان الامر لا يمكن ان يكون بالضروره ويستحق العقاب، يعني يقع الدين على مات على سرقه ومات على قلبه لم يكن، لا يمكن ان يقول خلاف ذلك، يعني يقصد مجيئه الفقهاء. نعم. قد يقال هذه حيثيه يقول اللفظي، ولكن بكل حال فان اخراج العلم من الايمان ليس بالعلم السهل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا العلم من الإيمان ليس بالعلم السهل. نعم. يقول نعم. من السماح. نعم. ولكن المنحرفة الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضاد وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتسميع عليه،

يوجد الردة بين قواعد الإسلام وأصول الإسلام أن إنسان العبد من أوجب الله من علم الدين الضرورة وزمه أنه ليس بواجب أو حلاله ما حرم الله ما علم من الدين الضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة ونحو ذلك فإن هذا ردة بالإجماع ومن مواقع الإسلام بالإجماع فقد يقول الحكم وإما علم من الدين الضرورة أنه واجب وأنه لازم بغاية الواجب في ذلك ونحكم لهم ما أنزل الله ورب الكلام ورب الكلام حتى يكون في بينهم وتحكم الجاهليه يكفرون ونحن يحكم لقوم يكفرون ومن يحكم بهذا فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك الفاسقون هذه الايات وما جحد عليها كلها واضحه في وجود الحكم ما انزل الله فاذا جحده جاحد وانكره منكر قال يجوز الحكم بهذا ما انزل الله وان فضل الشريعه على ذلك فانه يكون بهذا جاحد لهذا الامر العظيم كل هذا جاهل الأرض العظيم منكرا لما يدعوه الله أما من عرف الحق وأنا الحق وأنا واجب الحقوق ولكنه مال عن ذلك شهوة أو رشوة وظلم أنه عاص وأنه قد فعل منكرا عظيما فهذا لا يخفض عن ذلك في أصحاب الكبائر وقد وقع في كفر ثم كما سماه الله كفرا ويسمى كفرا أصغر النقطة الثالث حكم بأن أنزل الله عن جهل بعد اجتهاده وتحريه الحق وطلبه الحق استوى الوسعة في طلب الحق ولكنه صادف أن حكمه ما وافق الشرع بعد اجتهاده وحرصه وإخلاصه فهذا له حكم عن ذلك من المجتهدين والمخطئين يكون له أجر الاجتهاد ويفوته بالصواب من أهمة الصحيحين وهذا عبد الله بن العاص رضي الله عنه من النبي عليه الصلاه والسلام حكم الحاكم اجتهد فاصاب له اجران فان حكم اجتهد فاصاب له اجر هذا هو الحكم الفيصل في هذا المقام الذي يجب الوصول اليه عند اهل السنه والجماعه من بحر الحق نعم نعم النوع الثاني حادثه واحده ولا جميع الاحكام في حادثه وفي احكام على طريقة أهل المجاز كان يتوسع في تسمية الكفر يجوز أن يسمى كفرا ويجوز أن ينفع عنه كفرا إن يريد كفر أكبر نفعت إن يريد كفر أصغر نازع وصفته المجاز عنده مواد نفسه أو ما تجده اللغة توسع به اللغة على صلاة السلاح المجاز الله يعني ليس واضح التعليل أقسام الإنسان حاكم يسرع يحكم غير معنى الله في كل الأحكام بل يشرع غير معنى الله ويلزم الناس منه ولا يتعرض لأن أحد يعتقد أن الله قد يعرض لكن يلزم الناس غير معنى الله والذي يعترض عليه يعاقبه ولا يسرع في الإنسان أنه لا يعتقد العصر هو هذا العصر التسليم اللي يرهب الحالب من يتحلوا معه الحكمة هذا يرهب الحالب لا تحفظ عليهم لأنهم لا يكفروا أكبر تحلوا معهم إنه يهر حالب يتحلالب ظاهر هذا وتصرفاتهم انهم يرونه اولى او انه الزم او ما اشبه ذلك من او يتعلم به الناس يعنيهم او غير يعنيهم من الاشياء بل يرهم حالهم ولا يملك كفر اكبر هذا ظاهر لحالهم لكن لا يصدق بذلك يجب التوقف قد يكون مقدم من الهوى ومراعاه امور بسياستهم دعتهم الى هذا مع ايمانهم في قلوبهم ان هذا خطا وان الخطا يجيء اليه يعنيهم هل يدخل هل يكون كفر عن الفسق فقط؟ هل يكون هذا الكفر الظاهر؟ الفسق والكفر الظاهر هذا لا شك فيه، هو احد الثلاثه هل الكفر الكفر الاكبر على هل المرتدون ام لا؟ هذا محل نظر. انما نصرح بانه جائز العمل يقتضي ذلك. صلى الله عليه وسلم. الاصل يسلم الاصل، الاصل يسلم الاصل، الا يكفروا الا بعد معرفة بأنه استجازم واستحلوا وأنه لا جائزة. نعم. قرائن الأحوال ما تكفي. قرائن الأحوال تكفي على المستجيب ولا تكفي. لكن وحكمة جدا قبل وراء على الاثنين مثلا أخرى إذا لم نحكم عليهم بالكفر ألا يجوز أن نعتبر أن هذا من الكفر الذي يرى عند أن اعتبروا كفرا ولذلك يقتضي الرجعة عليه نعم ما اعتقد يعني ما حكمنا عليه هو بالكفر لكن هذا الذي رأيناه كفر وهو مصر عليه ألا يكون هذا سببا للخروج عليه سواء قلنا انه كافر في قلبه او لم نقل؟ لا هذا كلام سبيل العلم مثل هذا اذا كان في قوه قادره نعم قوه قادره نعم تستطيع ان تجزيه نعم وان تقاتله على ذلك له ذلك حتى لو سندوا هذا الشيء نعم وكان لك قوه قادره تستطيع الزامه بهذا الشيء نعم ان تلتزم بهذا الشيء ولا قاتل الله نعم هذا ظهر في الشيء تقريبا سبيل الى اهل العمل هذا هذه الدولة لا تحكم الشريعة أو لا تمنع الخمر أو لا تمنع الربا أو لا تمنع كذا أو لا تمنع كذا وجب على الدولة الإسلامية أن تزيلها بهذا الشيء وأن تقاتل إذا أصرت وأبت نعم ورد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة شبهتهم كانت وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهته مخالفة المرجئة لا يعني لا يضر مع الذنب فهو الشيخ يضر مع الذنب يجب الوعيد الخطأ يضر الإيمان يضر الإيمان ما استخدم الله في نهاية الله أراد مخالفة المرجئة ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة أخطأت أستك حفرة أما إنك لو استقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله هذه الآية بيّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أو لا استحلالك المحرم أو لا أولا أن يأتك من رحمة الله ثانية وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام قوله ونرجو ان مستحيل الحرام يكفر ذلك اما من فعل غير مستحيل فيقام عليه حجه من فعل خمرا غير مستحيل يقيم عليه حجه هكذا طريقه وقلب واشبه ذلك ومن فعلها مستحيلا فقدم قتل قتل مستحيل فقدامه واصحابه ظنوا انهم يتقوا وامنوا كما ظن مرجئه انه لا يضرهم ظن فأن الصحابة على أن هذا خطأ ويضرهم الذنب ويضرهم المعاصي